الله ايش معناه؟ ما ادري. والشاهد فيه راجع راجع اقرا الاجروميه بشروحها ثم القطر قراءه بحث ما هي قراءه سرد ثم الألفية مع شرح ابن عقيل هذا أقل ما تقوم به الحاجة كلها ما تكلف شيء جرومية بشروعها ما تأخذ أسبوع والقطر كذلك ثم عاد الألفية تبي لها شهر مع شرح ابن عقيل بس إنك عاد ترتاح مات بعد 90 وقد ناهز 80 ضوله الجماعة نقرأ ترجمة أبو هريرة لا لا تقرأ هنا قال اتفقوا على اتفقوا على أن المرسلات يصح المراسيل إيه لأنها كلها موصولة كلها وجود عن أبي هريرة موصولة لكن شيخنا ما في قول آخر بقضية عدم قبول مرسول مطلقا هذا القاعد هذا الأصل عدم قبوله ورده جماهر النقاد الجهل بالساقط بالأسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصله هذا الأصل في المسألة وإن كان على القول الثاني احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا لكن المقرر رد المراسيل يبقى المراسيل سعيد لما فحصت كلها وجدت موصولة عن صهرها أبي هريرة وإرسال ابن المسيب عندنا حسن هذا الشافعي وهم من يرد المراسيل إلا بشروط نعم وكلمة أصح عند أهل الحديث تستعمل على غير بابها ومثلها يقولون الحديث الفلاني أصح ما في الباب هل يعني أنه صحيح؟ ما يلزم أنه صحيح وفلان أوثق من فلان هل يعني أنه ثقة؟ لا فلان أضعف من فلان يعني أنه ضعيف لا يعني أقوى أمثل أفضل من غيره إيه؟ وإن كانت كلها ضعيفة أنا كان لو كان في مجموعة مدرسين في مدرسة وكلهم ضعاف ويسأل الطلاب قال أجودهم فلان من هالضعاف هذا أمثلهم يعني اللي يمكن لكن ما يلزم ولو كانوا كلهم جهابذة لكن قال ضعفهم فلان وش المعنى وقال العيني وإبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري والحديث من أفراده من أفراده ما شاركه فيه غيره نعم باب اللغات والإعراب والمعاني جوامع الكلم قال الكرماني جوامع الكلمة أي الكلمات القليلة الجامعة للمعاني الكثيرة وقال ابن الملقب لأن الكلام فيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام الإيجاز والإطناب والمساواة الإيجاز والإطناب والمساواة فالإيجاز تأدية المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة والإطناب عكسه المعاني القليلة بألفاظ كثيرة والمساواة المعاني بقدر الألفاظ متساوية شوف للتعليق رقم 10 في الحاشية عمدة القاري شرح صحيح البخاري 25-37 وين الخمسة دي من يبيكره هذه والسبعة بس في التنسيق ها؟ في التنسيق يعني مشكلة بس الله أنا يلا شوفه قديم لا يفضل حي الثلاثة أفضل الإيجاز وكل شيء له ما يناسبه طيب قال دائما يكون الإسناد مذموم لا في الخطب لا وأنت تلقي موضوع مهم على العوام لازم تطلب على طلاب درس يعني في يختلف من علم إلى علم بعض العلوم يقتضي إطناب وتوضيح وبسط